فتعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك اخبر الله بانهم مصدقون لما جاء به الرسول ومصدقون ان محمدا هو رسول الله حقا ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ويضرب له ما جاء في قصه فرعون قال وجحدوا بها واشتركنتها انفسهم فاعرف ان مجرد اشتقاق القلب لا يكفي متى تاخر العمل او تاخر القول وكذلك قول موسى عليه السلام مخاطبا لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر ولقد علمت فعرف موسى ان فرعون علم ان موسى رسول الله وعلم ان هذه الايات التي جاء بها موسى تسع انها من عند الله ولكنه جهل ولم يقبل فعلى راي المرجع انه مؤمن لانه علم واعتقد ذلك وانما تاخر العمل هذا على رايه فبهذا تعرف ان الايمان هو قول بالحسان واعتقاد بالجلال وعمل بالجوار وان تصديق القلب لا يكفي ويدل ايضا ايمان ابي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فانه مصدق للرسول بقلبه ولسانه لكن تخلف العمل كما في قصيدته المشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل وقصيدته النورية التي يقول بها ولقد علمت بأن دينا لا أقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا فهو أخبر عن قلب بأنه عرف أن دين محمد من خير أديان الخليقة ونطق بلسانه فعلى رأيه أنه مؤمن ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا إلى أن قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوشد بالتراب فعاد حمى ونصر وأيد وأعتقد أن ما جاء به الحق ونطق به لكن تخلف عمله بما جاء به الرسول من قوله لا إله إلا الله وخلف عبادة الأوثان كما في صحيح البخاري حسن جاءه النبي صلى الله عليه وسلم إلى وراءه فقال له يا عمنا في الحديث معه فمن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر لقومك فيقولون إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من بعد اليقين أي من بعد الإيمان أن تري الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تلومهم على ما لم يحبك الله إن رزق الله لا يرده حرص حريص ولا يرده كراهية فارس فقول إن من بعد اليقين وبظن الله وذلك كقراءة قوله تعالى في سورة الروم الله الذي خلقكم من بعد ثم جعل من بعد بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا هذه قراءة كثير أما لغة الكريم فهم يفتحونها الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وهما قراءتان مشهورتان الفتح لغة بني تميم وهم لغة الحجاز الذين نزل القرآن بلغتهم فكذلك هنا إن من بعد اليقين أي من بعد الإيمان إيش استفدنا من هذا؟ استفدنا أن الإيمان ينقص ويزيد بمعنى ينقص ويزيد خلافا للأشاعرة

ويسوقه على يد هذا الشخص مثلا، ثم تثني على هذا الشخص وتمدحه وتنسى المدح المتفضل. هذا من ضعف الايمان. من الذي عطف قلب هذا الشخص حتى اوصل اليك هذا الرزق؟ من هو؟ الم يكن الله نسيت الله فجعلت تثني على هذا الشخص؟ هذا كله تدل على الايمان. بل لاحظ ان الرب هو الذي شاق عليك هذه النعمه او هذا الرزق بواسطه هذا الشخص. ولا نقول تنكر الجميع، لا، من لا يشكر الناس لا يشكر، بل اعرف ان الذي شاقه الرب جل وعلا وعطف قلب هذا الشخص وصيره حتى صيره اليه، مع انه ينبغي أن تشكر هذا الشخص لأن له نصيب وسبب في إيصاله، وإن كان الرب هو الذي أوجد ذلك وهيأ الأسباب وربط الأسباب بمسبباتها، فينبغي أن تشكر هذا الشخص ما في مانع، لكن المنعم لا تنسى المتمرد. وهذا معنى من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، فالله إذا منع شيئا ومنع إيصاله إليه جعلت تذم هذا الشخص بأنه بخيل وأنه كذا، أنا ينبغي أن تذم. الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، سل الله من فضله بدون أن تطلق لسانك في زيد وعامل، لا بل هذا لضعف الإيمان، حيث جعلت تسب وجعلت تذكر مثالبة حيث لم يقضي هذا. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يذمه شخص حبيس ولا يرده كراهية تارك، بل ما قدر الله لا بد واقع، بل ما شاء الله وما لم يشاء لم يكن. مع أنك مأمور بتعاطي الأسباب، أنك مأمور بتعاطي الأسباب، إن حصل لك بعد فعل الأسباب فأحمد الله، وإن لم يحصل شيء فأحمد الله. الله أعلم بما صالح خلقك، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وجاء في الأثر: من التمس رضا الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس. وقد كتب معاوية إلى عائشة يطلب منها النصيحة وأن توجز ولا تكهد عليه، بعدما كبر وطعن في السن كتبت له بمعنى هذا الحديث. وهذا حديث عظيم جليل القدر، قاعدة كلية من قواعد الإسلام، وهو أن العبد لا يجوز له أن يسخط الله ملتمسا في ذلك رضاء الناس، فإن الناس لا يغنوا عنه من الله شيئا. وهذا كله يدل على ضعف الإيمان في القلب. من التمس رضا الله أي تقرب إلى الله بما يرضيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق